بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم: باب عيش النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب أنه قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى بعنوان: باب عيش النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق أن مر معنا العنوان نفسه عند المصنف رحمه الله في الباب رقم 9، باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأورد رحمه الله تعالى هناك حديثين، ثم أعاد الترجمة لكنه زاد وذكر جملة من الأحاديث المبينة لعيش النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه صلوات الله وسلامه عليه كان عيشه كفافا صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا المعنى مر في الترجمة السابقة وغيرها من التراجم ما يشهد لذلك، لكن المصنف رحمه الله تعالى أعاد ذلك وساق جملة من الأحاديث لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عيشه صلوات الله وسلامه عليه كفافا، ولم يكن يهتم للدنيا، وإنما كان اهتمامه صلوات الله وسلامه عليه للآخرة، وعمله صلوات الله وسلامه عليه للآخرة. فكان يكتفي من الزاد والطعام ما فيه البلغة والكفاية. وقد أورد رحمه الله في هذه الترجمة جملة من الأحاديث في بيان عيش رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، بدأها بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ يعني وصلتم إلى حال من العيش أن أي شيء ترغبونه وتشتهونه من الطعام والشراب تجدونه متيسرا لكم. ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ يعني كل واحد منكم حاله أن أي طعام يرغب فيه يجد أنه متيسرا له. يقول: لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. ما يجد من الدقل، الدقل هو التمر الرديء، التمر ليس التمر الفاخر أو التمر الجيد، وإنما هو التمر الرديء. فيقول: لا يجد من الدقل، يعني من الدقل، من التمر الرديء، ما يملأ بطنه، ما يملأ بطنه صلوات الله وسلامه عليه. فهذا مما يبين عيش النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: حدثنا هارون بن إسحاق قال: حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار، إن هو إلا التمر والماء. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في بيان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وآله، قالت: إن كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار، نمكث شهرا ما نستوقد بنار، يعني لا يوقد نار ليصنع عليه الطعام شهرا كاملا، إن هو إلا التمر والماء، يعني يكون طعامنا في المدة تلك كلها التمر والماء، إن هو إلا التمر والماء. فهذا نظير الحديث المتقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام يمر عليه الأيام ما يجد من الطعام ما يأكله إلا التمر، يأكل تمرا ويشرب عليه صلوات الله وسلامه عليه الماء. وذكرت غير مرة بمناسبة ورود أمثال هذه الأحاديث أن هذا مما يدل دلالة بينة على هوان الدنيا على الله، مما يدل دلالة بينة على هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى. وإلا فإن أشرف عباد الله وأفضلهم وأكملهم وأعظمهم عبودية لله سبحانه وتعالى هو محمد صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا سيار قال حدثنا سهل بن أسلم عن يزيد بن أبي منصور عن أنس رضي الله عنه عن أبي طلحة رضي الله عنه أنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه عن حجرين. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من حديث أبي طلحة، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ومعنى قوله ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، كان أحدهم يشد في بطنه الحجر من الجهد والضعف الذي به من الجوع. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس بن مالك عن أبي طلحة رضي الله عنهما قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، يعني كل واحد منا هؤلاء الذين اشتكوا الجوع يقول: رفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، يعني كل واحد منا ربط بطنه بحجر. وربط البطن بالحجر أي من أجل أن يسكن الجوع، من أجل أن يسكن الجوع. أرأيتم الإنسان الجائع عندما يشتد به الجوع يضغط بيده على بطنه، يضغط بيده على بطنه ويظل ضاغطا ويحس أنه خف عليه الجوع بمثل هذا. فكان الصحابة رضي الله عنهم تطول بهم فترة الجوع، تطول بهم فترة الجوع بعض المرات، فليس جوعا يسيرا يكفي أن يضغط الإنسان على بطنه لساعة أو نحوها، لكنه كان يطول بهم الجوع. فكان الواحد يأخذ منهم فرشا صغير حجرا صغيرا ويضعه على بطنه ويعصبه، يعصب الحجر على بطنه، يربط البطن الحجر على بطنه، فإذا ضغط الحجر على البطن خف الجوع وسكن. إذا وضع حجرا ويكون الحجر باردا ويربط على البطن، يشد على البطن فيسكن الجوع. فمثل ما قال الترمذي رحمه الله تعالى قال: ومعنى قوله ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، قال: كان أحدهم يشد في بطنه الحجر من الجهد والضعف الذي به من الجوع، من الجهد والضعف الذي به من الجوع. فمثل هذه الطريقة تخفف وتسكن الجوع شيئا ما، فلهذا جاءوا يشتكون الجوع وكشف كل واحد منهم عن بطنه عن حجر عن حجر، يعني كل واحد منهم ربط حجرا على بطنه. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه عن حجرين، رفع

هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحن ذات در. فذبح لهم عناقا أو جديا فأتاهم بها فأكلوا. فقال صلى الله عليه وسلم: هل لك خادم؟ قال: لا. قال: فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهما. فقال: يا رسول الله اختر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوص به معروفا. فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأته: ما أنت ببالغ حق ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تعتقه. قال: فهو عتيق. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد، في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد. هل هي هذه الساعة من الليل أو من النهار؟ لم يبين. وجاءت الرواية للحديث في الصحيح في ساعة من ليل أو نهار، أيضا لم يبين. لكن قراءة السياق بتمامه تدل، والله تعالى أعلم، أن هذه الساعة كانت في النهار، تدل على أن هذه الساعة كانت في النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أكلوا قال: تسألون عنه يوم القيامة ظل بارد. تسألون عنه يوم القيامة ظل بارد. والظل البارد إنما يكون في النهار لا في الليل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد. والأقرب الله تعالى أعلم كما مر أنها ساعة من النهار. فأتاه أبو بكر رضي الله عنه، أتاه أبو بكر رضي الله عنه. وأبو بكر رضي الله عنه كان لزيم النبي عليه الصلاة والسلام وإلى جنبه في الأحداث والمواقف من أول الأمر، والله سبحانه وتعالى يسخره إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فقال: ما جاء بك يا أبا بكر؟ ما جاء بك يا أبا بكر؟ قال: خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه، يعني وأريد التسليم عليه. فذكر أنه خرج في هذه الساعة يريد ملاقاة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه حرص الصحابة الشديد رضي الله عنهم وأرضاهم على ملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكثرة النظر إليه ومجالسته وسماع حديثه صلوات الله وسلامه عليه. قال: خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه، والتسليم عليه. قال: فلم يلبث أن جاء عمر، يعني لم يمكث وقتا طويلا إلا وقد جاء عمر رضي الله عنه. فقال: ما جاء بك يا عمر؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال الجوع يا رسول الله، اشتد به رضي الله عنه الجوع فخرج ولقي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا قد وجدت بعض ذلك، وأنا وجدت بعض ذلك، وجدت بعض ذلك أي الجوع، وجدت بعض ذلك أي الجوع. ولهذا لا حاجة إلى ما فعل بعض الشراح لتكلف تأويل المعاني البعيدة لرب النبي صلى الله عليه وسلم الحجر على بطنه. فالأحاديث واضحة، وهنا في هذا الحديث يقول: وأنا وجدت بعض ذلك، وجدت بعض ذلك أي الجوع. فلا حاجة إلى تكلف في صرف المعنى إلى معاني بعيدة أو معاني غير ظاهرة هربا من إثبات الجوع في حقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: وأنا قد وجدت بعض ذلك، فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم ابن التيهان الأنصاري. وكان رجلا كثير النخل والشاء، أبو الهيثم كان كثير النخل والشاء، الشاء جمع شاة، فكان الله عز وجل وسع عليه بالمال، فعنده حديقة، عنده النخل، عنده الشجر، وعنده الشاء، وسع الله تبارك وتعالى عليه. يقول: وكان رجلا كثير النخل والشاء، ولم يكن له خدم، ولم يكن له خدم، يعني لم يكن عنده خادم، فلم يجدوه، فقالوا لامرأته: أين صاحبك، أين صاحبك؟ فقالت: انطلق يستعذب لنا الماء، انطلق يستعذب لنا الماء، أي يأتي لنا بالماء العذب. حمل قربة وذهب يستعذب لهم الماء، يأتي لهم بالماء العذب. فلم يلبثوا، أي لم يمكثوا طويلا، أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها، أي يحملها، قربة من الماء يحملها، استعذب فيها الماء وجاء بها إلى بيته. قال: فوضعها، ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم، أي يعتنقه ويضمه صلوات الله وسلامه عليه، فرحا بمجيء النبي عليه الصلاة والسلام إلى محله، فأخذ يلتزم النبي عليه الصلاة والسلام ويفديه بأبيه وأمه، يقول: أفديك بأبي وأمي يا رسول الله. ثم انطلق بهم، أي أبو الهيثم، إلى حديقته، والحديقة هي البستان، وقيل سميت حديقة لأنها في الغالب يحاط بها سور يحدق بها من جوانبها، يحدق بها، يحيط بها من جوانبها، فتسمى حديقة. قال: فانطلق، ثم انطلق بهم إلى حديقته، فبسط لهم بساطا، أي وضع لهم على الأرض فراشا يجلسون عليه، ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه، يعني جاء بعذق كامل من الرطب والبلح ووضعه أمام النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا انتقيت لنا من رطبه، يعني ما كان هناك حاجة أن تقص القنو كامل من النخلة، لو انتقيت لنا بعض الرطب من هذا القنو أو من غيره واكتفيت بذلك. قال: أفلا انتقيت لنا من رطبه؟ فقال: يا رسول الله، إني أردت أن تختاروا، إني أردت أن تختاروا، يعني لما يكون أمام الإنسان قنو كامل وينتقي منه ما أحب، هذا أشهى وألذ مما أن يكون انتقي له بعض الرطبات ووضعت أمامه. قال: إني أردت أن تختاروا أو تخيروا من رطبه وبسره، من رطبه وبسره، يعني فيه هذا القنو، فيه رطب وفيه بسر وفيه أشياء مناصفة، فيختار النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر منه ما شاءوا. قال: فأكلوا وشربوا من ذلك الماء، ذلك الماء العذب الذي جاء به في القربة يزعبها. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، كما قال الله جل وعلا في آخر سورة التكاثر: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ، يعني يوم القيامة، عن النعيم. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الماء البارد. وهذا بيان للنعيم بالمثال أو بذكر أفراده، فالنعيم كل شيء يتنعم به الإنسان ويتهنى به في هذه الدنيا من طعام أو شراب أو لباس أو فراش أو غير ذلك، كل ذلك يسأل عنه يوم القيامة. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، يقسم بالله تبارك وتعالى، قال: والذي نفسي بيده هذا من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. يوم القيامة قال: ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. هذا كله نعيم. ظل بارد، يعني إذا تهيأ للإنسان الظل البارد الذي يستظل به من حرارة الشمس، هذا نعيم. فكيف بالمكيفات التي تملأ أجواء البيت برودة في الصيف القائض الشديد ولا يحس الإنسان، وإذا خرج من البيت ركب سيارته وفي السيارة أيضا الأجواء الباردة، وإذا جاء إلى هذا المسجد أيضا والمساجد الأخرى يدخل في أجواء باردة في الصيف القائض الشديد الحر، ما يحس بذلك، ما يحس بذلك. فهذا من النعيم الذي يسأل عنه العبد يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. هذا كله يسأل عن العبد يوم القيامة، لأن هذا النعيم سخره الله سبحانه وتعالى للعبد ليستعمله في طاعة الله. فإذا استعمله في الطاعة ولم يستعمله في المعصية أدى شكر النعمة. اعملوا آل داود شكرا. فإذا استعمل العبد نعمة الله سبحانه وتعالى في طاعته وحمد الله عليها واعترف بأنها نعمة الله، يكون بذلك شكر النعمة، لأن شكر النعمة يكون بالقلب اعترافا بنعمة الله سبحانه وتعالى، ويكون باللسان حمدا وثناء على الله، ويكون بالجوارح استعمالا للنعمة في طاعة الله، وما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال: فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما، ليصنع لهم طعاما، فيكون الذي أكلوه من باب الفاكهة. ومر معنا عند المصنف رحمه الله باب فاكهة النبي صلى الله عليه وسلم، باب فاكهة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر منها الرطب، فالرطب فاكهة. فقام أبو الهيثم رضي الله عنه فانطلق ليصنع لهم طعاما، يعني ليطبخ لهم طعاما يأكلونه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، عرف أنه أراد أن يذبح من الحلال والماشية التي عنده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحن ذات در، يعني لا تذبحن شاة حلوبا حتى تبقى يستفاد من حليبها. فنهاه عليه الصلاة والسلام أن يذبح ذات در، فذبح لهم عناقا، والعناق هي الأنثى الصغيرة من الماعز. قال: عناقا أو جديا، والجدي الذكر الصغير من الماعز. فذبح لهم عناقا أو جديا فأتاهم بها فأكلوا، يعني طبخها وأنضجها وهيأها وأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فأكلوا. فقال عليه الصلاة والسلام: هل لك خادم؟ هل لك خادم؟ وهذا منه عليه الصلاة والسلام السؤال من أجل المكافأة، من أجل مكافأته على هذا الصنيع. فقال له عليه الصلاة والسلام: هل لك خادم؟ يعني هل يوجد عندك خادم؟ قال: لا. قال: فإذا أتانا سبي فأتنا، إذا أتانا سبي فأتنا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، يعني أتي مرة بسبي رجلين من العدو سبيا وأتي بهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ليس معهما ثالث، ليس معهما ثالث. فأتاه أبو الهيثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعده إن جاءه سبي أن يأتي، فجاء على الموعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهما. خيره عليه الصلاة والسلام أن ينظر في هذين الرجلين ويختار منهما الأرغب عنده والأحب إليه فيما يتوسمه في هذين الرجلين. فقال: يا رسول الله، اختر لي، اختر لي. رغب أن يكون الاختيار من النبي صلوات الله وسلامه عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المستشار مؤتمن، إن المستشار مؤتمن، يعني من استشاره ائتمنه بأن يكون ناصحا. وهذه قاعدة في باب الاستشارة مهمة للغاية، يجب أن تكون على بال الإنسان عندما يستشار. المستشار مؤتمن، يعني ائتمنك من استشارك ووثق بنصحك وأمانتك ورأيك، فينبغي أن تنصح له وأن تؤدي ما تستوجبه الأمانة. هنا المستشار مؤتمن من نصيحة وبيان وإرشاد. قال: إن المستشار مؤتمن. وهذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد في باب المستشار مؤتمن، في باب المستشار مؤتمن، لأن من جملة آداب الشريعة الرفيعة أن المستشار مؤتمن، يعني من استشاره يأتمنه على رأيه وعلى نصحه وعلى دلالته، فيجب أن يكون على قدر الأمانة وقدر المسؤولية في هذا الباب. قال: إن المستشار مؤتمن. خذ هذا، اختار له عليه الصلاة والسلام أحد الرجلين، قال: خذ هذا، فإني رأيته يصلي، فإني رأيته يصلي. وهذا يؤخذ منه فائدة عظيمة في هذا الباب، عندما يستشار الإنسان في خادم، في موظف يعمل عنده، في رجل تقدم لتزوج بنته إلى آخره، يأتي في مقدمة النصح في هذا الباب بيان أمره من حيث الصلاة، بيان أمره من حيث الصلاة. أول ما ينبغي أن يهتم به في هذا الباب ويهتم به الناصح في هذا الباب أمر الصلاة. فإذا استشارك شخص على أحد من جيرانك، تقدم لبنته وقال لك: ما رأيك في فلان؟ تقدم لبنتي، أول ما تفكر فيه كما يدل عليه هذا الحديث الصلاة. أول ما تفكر فيه من أمر هذا الرجل الصلاة، هل هو محافظ عليها أو لا؟ إذا كان محافظا عليها فهذا بإذن الله عز وجل باب للمحافظة على أمور الدين الأخرى، لأن الصلاة عون، استعينوا بالصبر والصلاة، ومفتاح للخير، ومن حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. فالصلاة معيار، من حافظ عليها فهي مدعاة وعون للمحافظة على غيرها، وإذا كان مضيعا للصلاة فهو لما سواها أضيع. إذا كان الإنسان والعياذ بالله ضيع الصلة التي بينه وبين الله، والصلاة سميت صلاة لأنها صلة بين العبد وبين الله، فإذا قطع العبد هذا الأمر العظيم الذي أمر الله أن يوصل، إذا قطعه العبد فهو لما سواه أضيع. ولهذا أول ما يهتم به الناصح في هذا الباب هذا الأمر. إذا قال لك: فلان تقدم لبنتي وأنا أستنصحك وأستشيرك، فتنصح له. إذا كان ليس من أهل الصلاة تقول له: المستشار مؤتمن، والرجل حقيقة قليل الحضور للمسجد، أو لا أراه في المسجد، أو ليس من المصلين معنا في المسجد، أو أنصحك أن تنتبه لمسألة صلاته، تتابع في موضوع الصلاة. وإذا كان مصلي تقول: الرجل حقيقة من المحافظين، ودائما نراه في المسجد. وإذا كان في الصف الأول تقول: دائما أراه في الصف الأول، لأن هذه مؤشرات خير عظيمة جدا. إذا كان الرجل ملازم للصلاة ومحافظ عليها، ومن حافظ على 40 يوما على تكبيرة الإحرام لا تفوت تكبيرة إحرام كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. فالشخص الذي يحافظ على الصلاة ويلازم الصلاة ويداوم عليها هذه من أمارات الخير. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما اختاره له والرجل يريد خادم ما قال اخترت لك فلان لأنه الأقوى أو صحة أحسن أو رأيت خدمة أجمل أو غير ذلك من الأمور التي موضع اهتمام كثير من الناس. قال عليه الصلاة والسلام خذ هذا فإني رأيته يصلي، فإني رأيته يصلي. فالصلاة بوابة خير عظيمة، بوابة خير عظيمة. ويعني هذا الرجل اختاره النبي صلى الله عليه وسلم وكان موضع اختيار النبي عليه الصلاة والسلام لأن الرجل أعجبته الصلاة وأحب الصلاة وأخذ يصلي ويحافظ على هذه الصلاة. قال واستوصي به معروفا، واستوصي به معروفا. انظر الآن إلى الوصية وما مقدارها وما حجمها. النبي عليه الصلاة والسلام قال استوصي به معروفا، لاحظ لم يحدد له نوعا من المعروف، ما قال له مثلا لا تشغله كثير أو قال خفف عليه من الأعمال أو قال لا تجعله يشتغل في النخل وفي الماشية معا، اجعله في أحدهما مثلا، وإنما قال استوصي به معروفا. فأصبح الباب ماذا؟ أصبح الباب في الوصية به بابا واسعا يتناول كل معروف، يتناول كل معروف. قال استوصي به معروفا. فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته، وامرأته كانت امرأة خيرة وناصحة وفاضلة وعاقلة. انطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبه اهتمام أبو الهيثم رضي الله عنه بقول النبي عليه الصلاة والسلام، فانطلق وأخبرها بقوله، أخبرها بقوله قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصي به معروفا. لماذا أخبرها بقوله؟ لماذا أخبرها بقوله؟ لأنه يريد أن يتشاور الآن معها كيف يتعاملون مع هذا الخادم، المعاملة التي تكون في ضوء هذه الوصية الكبيرة العظيمة استوصي به معروفا، استوصي به معروفا. فأراد أن يتشاور معه قبل أن يبدأ معه بأي عمل وقبل أن يكلف بأي مهمة. انطلق يتشاور مع امرأته كيف يتعامل مع هذا الخادم في ضوء هذه الوصية استوصي به معروفا. فقالت له امرأته رضي الله عنها ما أنت ببالغ حق ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تعتقه، إلا بأن تعتقه. تقول أنا ما أجد أنك يمكن أن تبلغ حق ما أوصاك به النبي صلى الله عليه وسلم معروفا إلا أن تعتقه. ولاحظ الآن الرجل عنده مزرعة، عنده مزرعة فيها نخل وفيها أشجار وتحتاج إلى عمل، وعند أيضا ماشية والماشية تحتاج إلى عمل، والرجل يذهب يستعذب الماء لأهله وفي مهمة أهله وليس عنده ولا خادم واحد. ثم يأتي هذا الخادم الذي اختاره له النبي صلوات الله وسلامه عليه، يأتي هذا الخادم وهو في حاجة شديدة له والنبي صلى الله عليه وسلم اختاره له، ورجل مصلي، رجل يعني يرجى خير منه، أمانة ونصح إلى آخره، ومن يظفر بخادم بهذه الصفة وهو بأمس الحاجة وأشد الحاجة إليه؟ هذا ينبغي أن نتصوره. فقالت له امرأته رضي الله عنها قالت ما أنت ببالغ حق ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تعتقه، بدون تفكر وبدون تردد وبدون التوقف قال في اللحظة نفسها هو عتيق، قال فهو عتيق، وجاء عطف بحرف الفاء التي تفيد ماذا؟ الفورية مباشرة، قال هو عتيق بدون تردد. وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم الشديد على الخير ومسابقتهم إليه. قال فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، وبطانة لا تألوه خبالا. قال لم يبعث نبيا، لم يبعث إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تعين على الخير وبطانة تعين على الشر والعياذ بالله. قال في البطانة الأولى بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، ومن وفق لبطانة بهذه الصفة وفق للخير. ولاحظ في السياق هذا، ولعل هذا سبب إرادة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا في هذا الموضع، أن امرأة أبي الهيثم كانت بطانة خير له، كانت بطانة خير له، ولهذا نصحته هذه النصيحة العظيمة وأرشدته هذا الإرشاد العظيم. فإذا كان الإنسان عنده بطانة خير فإنه بإذن الله يأمن جانبه في الدلالة، لا يدل إلا إلى خير. لكن إذا كان عند الإنسان بطانة شر لا يألوه خبالا، يعني لا يبالي في أن يوقعه في الفساد، خبالا يعني فسادا، لا يبالي أن يوقعه في الشر والفساد. فإذا وفق الله سبحانه وتعالى عبده بأن رزقه بطانة خير أعانوه بإذن الله على الخير وأمروه بالمعروف ونهوه عن المنكر. وإذا بلي ببطانة شر فإنها لا تألوه خبالا، يعني لا تبالي ولا تكترث في أن توقعه في الشر والفساد ولا تدخر وسعا في ذلك. قال ومن يوقى بطانة السوء، ومن يوقى بطانة السوء فقد وقي، ومن يوقى بطانة السوء فقد وقي، يعني إذا أكرم الله عز وجل الأمير والوالي والحاكم والرئيس بأن وقاه بطانة السوء فقد وقي، يعني وقي الشر ووقي الخبال ووقي الفساد. ولهذا نجد الأئمة، أئمة المساجد من أهل الفضل، يحرصون على الدعاء لولاة الأمر ببطانة الخير، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة، هذا من خير الدعاء لولي الأمر، هذا من خير الدعاء وأنفعه لولي الأمر. عندما يدعى لولي الأمر بالتوفيق والسداد والصلاح والعافية أيضا يدعى له بالبطانة الصالحة، لأن الوالي إذا كان خيرا والبطانة فاسدة تضره. ولهذا مقتضى النصيحة لولي الأمر، وقد قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولأئمة المسلمين وعامتهم. فيدعى لولي الأمر بالتوفيق والسداد والعافية والصلاح، ويدعى له أيضا بصلاح البطانة، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه. والوالي إذا وفق بذلك وفق للخير، وفق للخير. والدعاء لولي الأمر، الدعاء لولي الأمر بالخير والعافية والهداية والسداد وصلاح البطانة، هذا من السنة، هذا من السنة ومن النصيحة لولي الأمر. وقد قال أهل العلم في كتب أصول السنة إذا رأيت الرجل يدعو لولي الأمر فاعلم أنه صاحب سنة، فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يدعو على ولي الأمر فاعلم أنه صاحب بدعة، وإذا رأيته يدعو على ولي الأمر فاعلم أنه صاحب بدعة، لأن البدعة والهوى الذي يبتلى به الإنسان هو الذي يحركه للدعاء على ولي الأمر. أما إذا كان الإنسان ينطلق من السنة، والسنة فيها النصح لولي الأمر وعدم غشه وعدم سبه، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت: لا تسبوا أمراءكم، لا تسبوا أمراءكم، فمقتضى النصيحة له أن يدعى له. ولهذا جاء عن فضيل بن عياض وغيره من أهل العلم قال: لو كان لي دعوة مستجابة واحدة، لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، لجعلتها للسلطان. بينما كثير من الناس يعني لو قيل لك دعوة مستجابة أول ما يفكر في حاجياته الخاصة، أول ما يفكر في حاجياته الخاصة، يا رب فلة جميلة ولا زوجة ولا، يفكر في حاجياته الخاصة. لكن رأسا الفضيل يقول: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، يعني ما أجعلها لنفسي. قال عبد الله مبارك: ومن يقدر على ذلك غيرك، يعني من يقدر على هذا إلا من عنده فقه عظيم في دين الله ونظر واسع في المصالح، لأن صلاح السلطان وصلاح بطانته صلاح للأمة وصلاح للناس وصلاح للبلاد. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يحرص على الدعاء لولاة الأمر، فإن هذا من النصيحة لهم. جرنا لذلك قول نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوقى بطانة السوء فقد وقي. نعم. قال: حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد قال: حدثني أبي عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: إني لأول رجل أهراق دما في سبيل الله، وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله، لقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة حتى تقرحت أشداقنا، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة والبعير، وأصبحت بنو أسد يعذروني في الدين، لقد خبت وخسرت إذن وضل عملي. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال: إني لأول رجل أهرق دما في سبيل الله. إني لأول رجل أهرق دما في سبيل الله، يعني أول دم أريق في سبيل الله كان على يد سعد رضي الله عنه. قال: وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله، وأيضا هذه أولية أخرى له رضي الله عنه وأرضاه في باب الجهاد، أول سهم رمي في سبيل الله كان بيده رضي الله عنه، فهاتان أوليتان في باب الجهاد حظي بهما رضي الله عنه، أول دم أهريق في سبيل الله كان على يده، وأول سهم رمي في سبيل الله كان بيده رضي الله عنه. وهو يقدم بهذه المقدمة ليس من باب التفاخر والتمادح وإطراء النفس، ولكنه قال ذلك في مقام أراد فيه أن يذب عن نفسه، أن يذب عن نفسه وعن عرضه رضي الله عنه فيما حصل من تطاول على مقامه الشريف ومنزلته رضي الله عنه وأرضاه المنيفة. فيقول: لقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة. والحبلة هذه نوع أيضا من الشجر. فيقول: يعني مر علينا وقت نغزو مع النبي عليه الصلاة والسلام، ونذهب في سرايا يبعثنا النبي عليه الصلاة والسلام، ونمضي جياعا ما نجد شيئا نأكله، لا نجد شيئا نأكله إلا ورق الشجر. يقول: حتى تقرحت أشداقنا، حتى تقرحت أشداقنا، يعني من هذا الورق الذي يأكلونه ورق الشجر، حتى تقرحت أشداقنا. وإن تقرحت يعني أصابها القروح، تقرحت أصابها القروح من ذلك. قال وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة والبعير، يقول الخارج والفضلات التي يخرجها الواحد منا عندما يقضي حاجته يخرج مثل الشاة ومثل البعير، لأن أصبح يأكل من الطعام الذي تأكله الشاة والبعير فقط، لا يأكل تمرا ولا يأكل خبزا ولا يأكل غير من الأطعمة التي يأكلها الإنسان، يأكل من أوراق الأشجار، فأصبحوا يخرجون من الفضلات مثل ما تخرج الشاة والبعير. يقول أصبحت وأصبحت بنو أسد يعزرونني، هكذا ضبطت هنا، لكن ضبطها ضبطت في الجامع للمصنف رحمه الله تعالى يعزرونني، يعزرونني، وجاء في الصحيحين بلفظ تعزرني، تعزرني، ومعنى تعزرني أو يعزروني أي يقومون ويعلموني، يقومون ويعلمون، لأنهم كانوا هؤلاء وشوا به عند عمر وقالوا إن سعد ما يحسن الصلاة، وقالوا إن سعد رضي الله عنه ما يحسن الصلاة، يا أمنا لكن ما يعرف يصلي، ما يحسن يصلي. يقول بيان حاله وأمره وسابقته في الخير والأوليات التي حصلت له والصبر الذي حصل منه في سبيل الله وفي الجهاد في سبيل الله، ثم يقول يعني ذكر هذه الأمور ليصل إلى أمر أراد أن يبينه، يقول شخص مثلي هل يقال عنه مثل هذا الكلام؟ أيناسب أن يقال عنه مثل لا يحسن الصلاة؟ ويأتي أناس من هؤلاء يعلمونني الصلاة، يعلمونني الصلاة أو يلومونني ويعيبونني في صلاتي. فهو قدم بهذه المقدمة، أنا أول كذا وأول كذا وحصل لنا الجوع في الجهاد في سبيل الله، ثم أصل إلى حال أن مثل هؤلاء يأتون ويعيرونني بالصلاة، فكانوا وشوا به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك، وأكثر الكلام عليه في ذلك، فأرسل عمر إلى الكوفة كما جاء في الصحيح، أرسل إلى الكوفة من يدورون على المساجد ويسألون عن صلاته بالناس، فكان كل ما مروا عليه أثنوا عليه خيرا، أثنوا عليه خيرا، حتى وصلوا إلى مسجد فقام رجل وقال أما إنكم سألتم عن ذلك، ثم أخذ يقع في سعد رضي الله عنه، قال إنه لا يعدل في العطية ولا يقسم في كذا، وأخذ ولا يحكم فينا بالسوية، وأخذ يطعن في سعد. فقال سعد رضي الله عنه اللهم إن كنت تعلم أن عبدك هذا قام بشهادته هذه مقام الرياء والسمعة، اللهم فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. فأصابته دعوة سعد رضي الله عنه، وطال عمر هذا الرجل، وكان يمشي في الأسواق، يقول بعض الرواة رأيت رجلا كبيرا يمشي في الأسواق ويغمز الجواري ويقول أصابتني دعوة سعد، ويقول أصابتني دعوة سعد، وهذا فيه أن المظلوم لا ترد دعوته، ليس بين دعوة المظلوم وبين الله سبحانه وتعالى حجاب، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أنهم كانت وشاية كاذبة على هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. قال وأصبحت بنو أسد يعزروني أو تعزرني في الدين، يعني في الإسلام، كما أيضا جاء في بعض الروايات، والمراد بذلك تحديدا الصلاة، لأنهم هم وشوا فيه في صلاته وعابوه رضي الله عنه في صلاته، فسمى الصلاة دينا وسماها إسلاما كما جاء في بعض الروايات، وهذا نظير قول الله سبحانه وما كان الله ليضيع إيمانكم، سمى الصلاة إيمانا، وكما جاء في حديث جبريل الطويل قال في آخر هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم ومن ذلكم الصلاة، فالصلاة دين وإسلام وإيمان.